ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بساحر في الجسد, عليك يا ربنا بساحر في الجسد, عليك يا ربنا بساحر في الجسد أثر على الروح والجسد, عليك بساحر عليم, عليك يا ربنا بساحر عليم, عليك يا ربنا بساحر عليم, عليك يا ربنا بساحر عليم, عليك بساحر عليم في الجسد, عليك يا ربنا بساحر عليم, عليك يا ربنا, عليك يا ربنا بجني غول, عليك يا ربنا بجني غول, عليك يا ربنا بجني غول, ساحر سحار غالم طاغ باغ معتد, عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر, عليك يا ربنا بساحر في الجسد. اللهم عليك بساحر في الجسد أثر على الروح والجسد, أثر على الروح والجسد, أثر على الأخلاق, أثر على الأرزاق, أثر على زواج, أثر على زواج, أثر على الأخلاق, أثر على الأرزاق, أثر على زواج, طرد الخطاب, أغلق دونها الأبواب, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, استأثر بها لنفسه, استأثر بها لنفسه, عليك به يا ربنا, ساحرا عنيدا, ساحرا ماردا, ظالما طاغيا باغيا, عليك به يا ربنا. اللهم عليك بسحار في الجسد, عليك به ظلمها, عليك به طغى وبغى عليها, عليك به سكن راسها, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به ملك جسدها, عليك يا ربنا بساحر من الجن ملك جسدها, عليك يا ربنا بساحر من الجن, عليك يا ربنا بسحار من الجن, عليك به يا ربنا ظلم, عليك به يا ربنا بغى, عليك به يا ربنا فجر, عليك بسحار من الجن, عليك بساحر من الجن عليم, عليك يا ربنا بسحار من الجن عليم, في جسدها في جسدها في جسدها ومن حولها, في جسدها ومن حولها, ظلمها وطغى وبغى عليها, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا ظلمها, عليك به يا ربنا بغى وفجر, عليك به يا ربنا بغى وفجر, عليك به يا ربنا بغى وفجر, عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. اللهم عليك بسحار في جسدها, عليك بساحر فيها, عليك بساحر فيها, ظلمها وغلبها, قهرها وغصبها واغتصبها, عليك به يا ربنا على الزنا واللواط, عليك به يا ربنا على السحاق, عليك به يا ربنا, عليك بها ساحرة فاجرة على سحاق على سحاق, عليك يا ربنا, عليك بالفاجرين في جسدها, عليك بالفاجرين في جسدها, عليك بالفاسقين في جسدها, عليك بالساحرين بالساحرين في جسدها، عليك بالساخرين في جسدها، عليك بهم يا ربنا ظلموها وطغوا وبغوا وتجبروا عليها. الله أكبر، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، يبصون دمها، يبصون دمها وينخرون عظامها، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم على التوتر، عليك بهم على الانفعال، عليك بهم على الانفعال وعلى التوتر وعلى عصبية وعلى غضب شديد. اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، يوترونها ويعصبون بها، عليك بهم يا ربنا، على الغضب الشديد يغضبونها، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، يدخلون مع الخوف، مع الخوف، مع الخوف، عليك بهم يا ربنا، يخوفونها ويفزعونها، عليك بهم يا ربنا، عليك بسحرة الجن في جسدها، عليك بهم يا ربنا، غلبوها وقهروها غصبوها واغتصبوها، عليك بهم يا ربنا، عليك يا ربنا بهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بساحر عليم، عليك بساحرة عليمة في جسدها، في جسدها، عليك بساحر وساحرة، عليك بساحر وساحرة من الجن في جسدها، من الجن في جسدها. الله أكبر، عليك يا ربنا بسحرة الإنس، عليك يا ربنا بسحرة الإنس، ارسلوا سحرة الجن، ارسلوا سحرة الجن. الله أكبر، عليك يا ربنا بسحرة الجن، عليك بهم يا ربنا في رأسها، عليك بهم يا ربنا غلبوها وقهروها، عليك بهم يا ربنا في صدرها وقلبها وبطنها ورحمها، عليك بهم يا ربنا، يجرون في دمها، يجرون في دمها ويتنقلون في أعضائها، عليك بساحر عليم، عليك به يا ربنا، عليك بساحر عليم، عليك بساحر عليم، عليك بساحر عليم، عليك بساحر عظيم في جسدها، في جسدها، عليك بساحرة عليمة عظيمة طاغية باغية خبيثة، عليك بساحرة في جسدها، عليك بساحرة في جسدها، عليك بملكة، ملكة من ملكات الجن، ملكة ظالمة طاغية باغية معتدية، عليك بها يا ربنا، على استحاق لها، على استحاق لها، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا فاجرة، عليك بها يا ربنا فاسقة، عليك بها يا ربنا خبيثة مستخبثة. الله أكبر، بسم الله، اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم، اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم، عليك يا ربنا بالجن الغول، عليك يا ربنا بالجن الغول، عليك بهم يا ربنا من سحرة الجن، من سحرة الجن، عليك بالجن الغول، عليك يا ربنا بالجن الغول، عليك يا ربنا بالجن الغول، عليك بهم يا ربنا في جسدها، في الجسد، في الجسد، عليك بالجن الغول في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، على الظلم والطغيان والبغي والاعتداء والمكر والمكر والخديعة، والمكر والخديعة والكيد والكيد، وعلى فاحشة، وعلى الفاحشة، وعلى فاحشة، وعلى فاحشة، وعلى فاحشة، وعلى الزنا واللواط، وعلى السحاق، عليك بسحرة الجن في جسدها، ظلموها في جسدي، في جسدها، في جسدها، على حرارة، على حرارة في جسدها، على برودة في جسدها، على حرارة شديدة، على برودة شديدة، يا ربنا، يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، غيروا طبيعة جسدها، غيروا طبيعة جسدها، عليك بهم يا ربنا على حرارة، عليك بهم يا ربنا على برودة، عليك بهم يا ربنا على جفاف، عليك بهم يا ربنا على رطوبة، عليك بهم يا ربنا على رطوبة، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ظلموها، ظلموها وطغوا وبغوا وتجبروا على أمتك الصالحة. اللهم عليك بساحر في جسدها، عليك بسحرة الجن فيها، عليك بسحرة الجن فيها، عقد العقد فيها على الأورام، على الأورام، وعلى تكيسات في مبيضيها، وعلى تكيسات، وعلى انحراف وميول وإنذار لرحمها، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم سكنوا بطنها، عليك بهم سكنوا ظهرها، عليك بسحرة الجن سكنوا بطنها وظهرها، سكنوا بطنها وظهرها، عليك بسحرة الجن، عليك يا ربنا بسحرة الجن، عليك يا ربنا بسحرة الجن، عليك يا ربنا بسحرة الجن، عليك بهم يا ربنا، غلبوها وقهروها وصبوها واغتصبوها، عليك يا ربنا بسحرة الجن. الله الله أكبر. عليك بهم يا ربنا مرادا. عليك بهم يا ربنا عفاريت. عليك بهم يا ربنا من ملوك الجنة. عليك بهم يا ربنا من ملوك الجنة. عليك بهم يا ربنا من ملوك الجنة. عليك بهم يا ربنا من سلاطين الجنة. الله أكبر. عليك بهم يا ربنا من ملوك الجنة من سلاطين الجنة. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا على الخزي. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا على الخزي. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يريدونها يهودية, يريدونها نصرانية, يريدونها مشركة كافرة, يريدونها ساحرة فاجرة. اللهم عليك بالسحرة في جسدها في جسدها. عليك بسحرة الجن فيها. عليك بهم يا ربنا وبكتبهم. عليك بهم يا ربنا وبحجوبهم وبحجوبهم وبحجوبهم. عليك بهم وبخيوطهم وبخيوطهم وبعقدهم وبعقدهم. الله أكبر. عليك بسحرة الجنة. عليك بسحرة الجنة في جسدها في جسدها, في عصبها في عصبها, وفي دمها وفي دمها, وفي مفاصلها. عليك بسحرة الجن فيها. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا على سحر علوي, على سحر علوي, على سحر الكواكب والنجوم, وعلى شعاع الشمس وضوء القمر, وعلى الأبراج, وعلى الأبراج, وعلى الأبراج. اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا. وعليك بسحرة فيها. وعليك بسحرة فيها. وعليك بسحرة فيها. غالمين طاغين باغين معتدين. عليك يا ربنا بسحرة فيها. عليك يا ربنا بسحرة فيها. عليك يا ربنا بسحرة فيها. عليك يا ربنا بسحرة فيها. الله أكبر. عليك يا ربنا بسحرة فيها. عليك بهم يا ربنا. عليك بجن الغول. عليك يا ربنا بسحرة, بسحرة الجنة. عليك بالجن الغول. عليك يا ربنا بالجن الغول. عليك يا ربنا بالجني الغول. عليك يا ربنا بالجن الغول. عليك يا ربنا بالجن الغول. عليك يا ربنا بالجن الغول. غول غول. عليك بهم يا ربنا من سحرة الجنة, من سحرة الجنة, من سحرة الجنة في جسدها. ظلم وطغوا وبغوا واعتدوا. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا ظلموها. عليك بهم يا ربنا غلبوها, غصبوها واغتصبوها. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا يريدون تمزيق انياط قلبها. عليك بهم يا ربنا فطروا قلبها, فطروا قلبها, شقوه شقا, شقوه شقا. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا حرموها زواجا, حرموها ذرية. عليك بهم يا ربنا حرموها زواجا, حرموها ذرية, حرموها رزقا, حرموها رزقا. عليك بهم يا ربنا. الله أكبر. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا. اهلقهم يا ربنا, واقتلهم يا ربنا, واخرجهم يا ربنا. عليك يا ربنا بجن الغول. اللهم عليك بجن الغول. غول. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم من سحرة الجنة. عليك بهم من سحرة الجنة في جسدي. عليك بهم يا ربنا. عليك بجن الغول. عليك بجن الغول مع ساحر عليم, مع ساحر عليم. عليك يا ربنا بسحرة الإنس والجان. عليك بالسحرة يا ربنا. عليك بالسحرة. عليك بالسحرة يا ربنا. عليك بالسحرة. عليك بالسحرة. عليك بالسحرة يا ربنا من الجن الظالمين, من الجن الفاسقين, من الجن البغاة المعتدين. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا. اذوا روحها وجسدها. اذوا روحها الذكية. هذا روحها المؤمنة. هذا روحها الطيبة. هذا روحها الغالية. هذا جسدها الراكع السائد لك يا واحد يا صمد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اسحارها. وعليك بالسحار فيها. عليك بالسحار فيها يا ربنا. عليك بالسحار فيها يا مولانا. عليك بالسحار فيها. الله أكبر. عليك بالسحار فيها. عليك بالسحار فيها. عليك بهم يا ربنا. ظلموها طغوا وبغوا وتجبروا عليها. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يعقدون العقادة, يعقدون العقادة, يعقدون العقادة. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا يربطون المرابط, يعقدون العقادة. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا واحد ويا صمد. الله أكبر. عليك بهم يا ربنا. ظلموها طغوا وبغوا وتجبروا عليها. عليك بهم يا ربنا على ضيق صدرها, على ضيق صدرها, على همها وغمها, وعلى كربها, وعلى كربها الشديد, وعلى ضرها العظيم, وعلى ضرها العظيم. عليك بهم يا ربنا. عليك بهم. حلوا واستقروا في جسدها, في جسدها, في جسدها, في جسدها, في جسدها. اللهم عليك بهم يا ربنا. سكنوا رأسها وملكوا جسدها. اللهم عليك بهم يا ربنا. عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم بغاة بغاة بغاة زنا زنا زنا زنا زنا عليك بسحرة فيها اللهم عليك بسحرة من الجن فيها عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بسحرة من الجن فيها من الجن في جسدها عليك بهم يا ربنا عليك بساحر فيها عليك بساحر فيها عليك بساحر من حولها من ملوك الجن من ملوك الجن من بغاة الجن عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا الله أكبر عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا يتلذذون بها يتلذذون بها يتحرشون بها عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا على لذة حرام عليك بهم يا ربنا اللهم حرم جسدها عليهم يا ربنا حرم يا ربنا جنسها عليهم يا ربنا حرم فرجها عليهم يا ربنا حرم رحمها عليهم يا ربنا حرم مهبلها عليهم يا ربنا حرم مهبلها عليهم يا ربنا الله أكبر حرم يا ربنا حرم دورها عليهم يا ربنا حرم يا ربنا دبرها عليهم يا ربنا حرم دبرها عليهم يا ربنا حرم رحمها عليهم يا ربنا حرم جنسها عليهم يا ربنا حرم شهوتها عليهم يا ربنا اللهم احفظها يا ربنا اللهم احفظها يا ربنا احفظ يا ربنا المؤمنة اللهم يا ربنا طاهر قلبها وحصن فرجها يسر يا ربنا زواجا لها يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا خبثاء فيها اخرج يا ربنا خبثاء فيها اخرج يا ربنا ملعونين فيها اخرج يا ربنا سحرة فيها اخرج يا ربنا جنا غولا فيها الله اكبر عليك بالسحرة فيها عليك بهم زناة عليك بهم بغاة عليك بهم يا ربنا معتدين عليك بهم يا ربنا متحرشين عليك بهم يا ربنا ظالمين طاغين باغين عليك بهن يا ربنا على السحاب على السحاق عليك بهن يا ربنا على السحاق على السحاق عليك يا ربنا بساحرات بساحرات في جسدها عليك يا ربنا بالسحار عليك يا ربنا بالسحار في جسدها في جسدها ولقوها وقهروها اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا في قلبها وصدرها في قلبها وصدرها عليك بهم يا ربنا في قفاها وظهرها في قفاها وظهرها عليك بهم يا ربنا في رأسها على عقلها وإدراكها وعلى ذهنها عليك بهم يا ربنا شوهوا وجهها شوهوا جسدها نفخوا جسدها عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عن الدين صرفوها عن الصلاة نوموها عن الصلاة نوموها وأنسوها سورة البقرة وأنسوها سورة البقرة عليك بهم ضيقوا صدرها عليك بهم خوفوها عليك بهم أمرضوها أمراضا متنقلة ومتعددة اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا اللهم احل عقدهم اللهم فك مرابطهم الله أكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل دعواتي لأمتك رحمة اجعل دعواتي على أعدائك وأعداء أمتك يا ربنا عذابا يا ربنا وسهاما في مقاتلهم الله أكبر الله أكبر يا ربنا عذبهم يا ربنا يا ربنا اقتلهم يا ربنا يا ربنا أهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا عذبهم يا ربنا اقتلهم يا ربنا اخرج واخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اقتلهم يا ربنا عذبهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اقتلهم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا اقتلهم يا ربنا اضعفهم يا ربنا اقتلهم يا ربنا اهل يا ربنا عقدهم اهل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم فك يا ربنا مرابطهم اهل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم الله اكبر اهل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم اهل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم عليك بساحر فيها عليك بساحرة فيها يا ربنا من الجن الظالمين عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. يريدون لحمها، يريدون عظامها، يريدون دمها، يريدون جنسها. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. غزوها غزوا شديدا، عليك بهم يا ربنا. حاربوها، نحروها، عليك بهم يا ربنا. عليك بهم عذبوها، عليك بهم حسدوها، عليك بهم حقدوا عليها. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. جعلوا عليها حجوبا، جعلوا فيها حجوبا، جعلوا فيها عقادا، واجعلوا من حولها حصونا. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. سحرة جن من جن الغول، عليك بهم يا ربنا. غلبوها وقهروها، وغصبوها واغتصبوها، عليك بهم زناه، عليك بهم عتاه، عليك بهم يا ربنا غلاه، عليك بهم يا ربنا. الله أكبر، عليك بهم يا ربنا. عليك بها هؤلاء السحرة، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. بين كتفيها، عليك بهم يا ربنا. طيارين يطيرون، يطيرون، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. يريدون أن يأخذوها لعالم الجن، يريدون أن يأخذوها لعالم الجن والشياطين، يريدون خطفها، خطفها، خطفها، يريدون خطفها، خطفها، خطفها. عليك بهم يا ربنا، عليك بهؤلاء السحرة. يريدون خطفها من أهلها، يريدون خطفها، خطفها، خطفها، خطفها، والهروب بها، والهروب بها، والهروب بها، والهروب بها. عليك بهم يا ربنا. يريدون أن يقدموها قربان للسحرة، يريدون أن يقدموها قربان للشيطان، يريدون أن يقدموها قربان للشيطان والسحرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله. بسم الله، بسم الله. طهر المؤمنة يا ربنا من هؤلاء الأنجاش، من هؤلاء الأرجاش يا ربنا، يا ربنا. طهر أمتك يا ربنا من هؤلاء العتاة الغناة الظالمين، طهرها يا ربنا من هؤلاء الظالمين، من هؤلاء الساحرات والساحرين. طهر يا ربنا أمتك المؤمنة، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا، طهرها يا ربنا. طهر راسها وعقلها وإدراكها وذهنها يا ربنا وتفكيرها. طهر يا ربنا، طهر يا ربنا جسدها، جسدها، جسدها. الله أكبر. فطالما كانوا يعملون، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا عظيما، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا السحر العظيم فيها، اطر يا ربنا السحر العظيم فيها وعليها، فيها وعليها. اللهم اطر يا ربنا السحر من حولها، اطر يا ربنا السحر من حولها، اطر يا ربنا السحر العائلة، اطر يا ربنا السحر الأسرة، اطر يا ربنا السحر العائلة، اطر يا ربنا السحر الأسرة، اطر يا ربنا السحر في والديها، اطر يا ربنا السحر في إخوتها، اطر يا ربنا كل سحر على التعفيل، على التعفيل، اطر يا ربنا السحر التعفيل والتقييد، اطر سحر قيد وربط وتعفيل. اطر يا ربنا هذه الاسحار، اطرها يا واحد يا قهار. اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا. اطر يا ربنا هذه الاسحار، اطرها يا ربنا بحولك، اطرها يا ربنا بقوتك، اطرها يا ربنا بقدرتك. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر الاسود، الاسود، الاسود. اللهم اطر السحر الاسود، اللهم اطر السحر الاسود يا ربنا على خطفها، على خطفها، على خطفها. اللهم اطر يا ربنا السحر على هروبها، على هروبها، على خطفها لعالم الجن، على خطفها لعالم الجن. اللهم اطر هذا السحر العظيم، عليه جن غول، عليه جنين غول، عليه جني غول، عليه جن غول، غول، غول. عليك به يا ربنا من سحرة الجن، من سحرة الجن، من سحرة الجن. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ظلم وطغى وبغى وتجبر، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرها، اطل يا ربنا سحرها مأكولا ومشروبا، اطل يا ربنا سحرها مدفورا ومرشوشا منثورا ومذرورا، اطل يا ربنا سحرها مشموما، اطل يا ربنا سحرها، اطل يا ربنا سحرها على عقلها وذهنها وعلى إدراكها وذاكرتها، اطل يا ربنا سحرها على سمعها وبصرها ونطقها، اطل يا ربنا سحرها، اطله يا ربنا اطله، اطله في قلبها، اطله في صدرها، اطله في بطنها، اطله في رحمها، اطل هذا السحر العظيم عليها، اطل يا ربنا سحرا كساها، اطل يا ربنا سحرا غطاها، اطل يا ربنا سحرا كساها، اطل يا ربنا سحرا غطاها، اطل يا ربنا سحرا من فوقها، اطل يا ربنا سحرا من جميع جهاتها ومن تحتها، اللهم اطل اسحار يا ربنا، وعليك بسحار فيها يجددون الاسحار ويشدون المرخي منها، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، على عقد عظيمة، عليك بهم يا ربنا، على أسحار عظيمة، عليك بهم يا ربنا، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، اطل يا ربنا سحرها، اطل يا ربنا اسحارها في كتب السحرة، في كتب السحرة، اطل يا ربنا على اسمها، على اسمها، على اسمها، على حروف اسمها، على حروف اسمها، على حروف اسمها، على اسمها، على اسمها، على اسمها، دنسوا، دنسوا، وفي دمية، وفي دمية، وفي دمية تعنيها، وفي دمية تعنيها، اللهم اطل السحر، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم اطل السحر في دنيا، في دنيا، في دنيا، وعلى اسمها، وعلى اسمها، وعلى آثارها، وعلى آثارها، وعلى آثارها، عند سحرة الجن، عند سحرة الجن، عند سحر عليم من سحرة الإنس، يجدد الأسحار، يجدد الأسحار، اللهم فكها وحللها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا من جسدها، اللهم انزعها من جسدها، اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطل هذه الاسحار يا واحد ويا قهار، اللهم اطلها بحولك يا ربنا بقوتك يا ربنا، اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطلها يا ربنا تعقدت فيها، عقدها جن غول، عقدها جن ساحر، عقدها جن ساحر في جسدها، يا ربنا اطلها، اطلها، اطلها، اطلها على سوئها، على قبحها، على سوئها، على برها، على مكرها، على خبيعتها، يا ربنا على شر عليها، يا ربنا على فقرها، على فقرها وقلتها وذلتها واهانتها، يا ربنا وعلى برها، وعلى الهروب بها، وعلى الهروب بها، وعلى شنقها، وعلى خنقها، وعلى شنقها، وعلى عذابها، وعلى عذابها، احلولها يا ربنا احلولها، احلولها يا ربنا احلولها، على شنقها وعلى عذابها وعلى هلاكها وعلى هلاكها وعلى ضرها وعلى ضرها وعلى ضرها، يا ربنا اطل هذه الاسحار، يا ربنا على منيها ومذيها، على منيها ومذيها، اللهم اطل هذه الاسحار، يا ربنا على دورتها الشهرية، على دورتها الشهرية، على دورتها الشهرية، على دمها دمها دمها دمها، على دورتها الشهرية، اطل هذه الاسحار، على بولها وعلاها، على بولها وغائطها، اللهم اطل هذه الاسحار، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، من جن سحرة فحبوها، من جن سحرة صنعوها، صنعوها انما صنعوا كيد، كيد ساحر، صنعوا كيد ساحر، عليك بساحر في جسدها، اخذ من شعرها، اخذ من اظفارها، اخذ عرقها، اخذ اثرها، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به، عاشقا، عاشقا، عاشقا ولها المغرمة، ولها المغرمة، حاسدا حاقدا، حاسدا حاقدا، في قلبه غل عظيم عليها، اللهم عليك بهم اجمعين، عليك بالسحرة فيها، عليك بالسحرة فيها، فيها، فيها، في قبولها ودبرها، في قبولها ودبرها، في صدرها وظهرها، في صدرها وظهرها، اللهم عليك بالسحرة في بطنها وظهرها، في بطنها وظهرها، اللهم عليك بالسحرة، السحرة عليك بالسحرة يا ربنا، عليك بجني غول، اللهم عليك بجني غول، اللهم عليك بجني غول، عليك به، عليك به، عليك به، من سحرة الجن، من سحرة الجن، من سحرة الجن، من سحرة الجن، من سحرة الجن، من سحرة الجن، على حجوب، على حجوب عظيمة، على حجوب عظيمة، يا ربنا عليك بهم يا ربنا، عليك بهم وبمن أرسلهم، عليك يا ربنا بعظيم السحرة، عليك يا ربنا بكبير السحرة، عليك بعظيم السحرة، عليك بكبير السحرة، عليك بكبير السحرة، عليك بعظيم السحرة، عليك بكبير السحرة، عليك بعظيم السحرة، عليك بكبير السحرة، عليك بعظيم السحرة، اللهم عليك بعليم السحرة، اللهم عليك بعليم السحرة، اللهم عليك بعليم السحرة، اللهم عليك بعليم السحرة. اللهم عليك بعليم السحرة، اللهم عليك بكبير السحرة، اللهم عليك بعليم السحرة، اللهم عليك بعليم السحرة، اللهم عليك بعليم السحرة في جسدها، في جسدها، اللهم عليك بعظيم السحرة، اللهم عليك بعليم السحرة في جسدها، في جسدها، في جسدها، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها، ركبها واغتصبها، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به مدسوسا فيها، عليك به مدسوسا فيها، مدسوسا فيها، عليه حجب عظيمة، حجب عظيمة، عليه حجب عظيمة، اندس وراء الأضلاع، وراء الأضلاع، وراء الأضلاع، اندس وراء عقده، وراء عقده، وراء عقده، اندس في عقده العظيمة، كانت حصونا له، يا ربنا دمرها، يا ربنا زلزلها، يا ربنا يا ربنا أصبها الآن يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، عليك بالسحرة في جسدها، عليك بالسحرة في جسدها، عليك بالسحرة في جسدها، عليك بجن غول، غول من سحرة الجن، من سحرة الجن في جسدها، من سحرة الجن في جسدها، في جسدها، في جسدها، غلبها، قهرها، غصبها، اغتصبها، عليك به، عليك به، عليك به، وخاب كل جبار عنيد، وخاب وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، عليك به، عليك به، ساحرة، ساحرة، ماردة، ماردة، عفريتة، عفريتة، عفريتة، عليك عليك به نفخ جسدها عليك به شوه جسدها شوه جمالها وبهاءها عليك به عليك به شوه جمالها وبهاءها عليك به عليك به شوه جسدها نفخ جسدها عليك به عليك به عليك به على آلامها على آلامها وأحزانها وعلى ذرها وضيق صدرها عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به وبعدته وعتاده وحجبه وحصانه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر الله أكبر الله أكبر فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها عليك به يا ربنا تريدها ساحرة مثلها تريدها ساحرة مثلها تريدها ساحرة مثلها عليك يا ربنا عليك يا ربنا من يسحرها عليك يا ربنا من يغني على عقلها عليك من يصرعها بالليل والنهار عليك بمن سكن جسدها عليك بمن كان حولها عليك من يدخل فيها عند الخوف وعند الغضب عليك من يدخل فيها عند النوم عند النوم عند النوم عليك بهم يا ربنا ظالمين طاغين باغين عليك بهم يا ربنا موكلين بالأسحار موكلين بالأسحار وعندهم سحر توكيل وعندهم سحر توكيل موكلين من ساحر عليم من ساحر عليم من الإنس من الإنس من الجن أن يسحوها بما شاءوا أن يسحوها بما شاءوا اللهم عليك بهم يا ربنا اللهم عليك بهم يا ربنا حط سحرا مخيطا حط سحرا في الإبري في الإبري والخرز في الإبر في الإبر في الإبر في الإبر والخرز والخرز وفي المسامير وفي المسامير وفي المسامير وفي الشعر حط يا ربنا سحرا في الخراقة حط يا ربنا سحرا في الخراقة حط يا ربنا سحرا سفليا سفليا سفليا حط سحرا علويا وسفليا حط يا ربنا سحرا سحرة جن في جسدها يجددونه بالليل والنهار على ريقها على دمها على بولها على حيضها وعلى أذاها وعلى قفرها وعلى عرقها وعلى مخاطها اللهم اطلع ذي الأسحار فطلها يا واحد يا قهار فطلها يا رب على القرآن على القرآن على القرآن وكتبوها بالقرآن بالقرآن كتبوا القرآن بالدم والبول اللهم اطلع ذي الأسحار على القرآن أهانوا القرآن لأجل إرضاء الشيطان اللهم اطلع ذي الأسحار اللهم اطلع ذي الأسحار على القرآن على القرآن أهان القرآن ليرضوا الشيطان ليعلى مقامهم عند الشيطان لتنفذ أسحارهم في جسدها لتنفذ أسحارهم في جسدها اللهم اطلعها يا ربنا وعليك بهؤلاء السحار وعليك بهم يا ربنا يا قهار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أهلكم يا ربنا، اللهم أهلكم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم قهروها، عليك بهم غلبوها، عليك بهم غلبوها، عليك بهم قهروها، عليك بهم جبروها، عليك بهم غصبوها واغتصبوها، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. اعتمدوا القرآن في أسحارهم، كتبوا الآيات، كتبوا الآيات بالدم وبالقدر، كتبوا الآيات منكوسة ومحرفة. اللهم اطرد الأسحار، اطردها يا ربنا على كتب السحرة، على كتب السحرة العظام. اللهم اطرد يا ربنا هذه الأسحار، اطردها يا ربنا، وعليك بالسحار في جسدها، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، على غلبة عليها، على عشق لها، على عشق لها، على عشق لها، على عشق عشق عشق عشق عشق عشق عشق على عشق لها. قد شغفها حبها، قد شغفها حبها. الله أكبر عليك بساحر، ساحر ساحر في جسدها، قد شغفها حبها، قد شغفها حبها. حط هذا السحر، حط هذا السحر، سحر الهوى والعشق، سحر الهوى والعشق، سحر الهوى والعشق، سحر القلوب، قلوب قلوب قلوب قلوب قلوب. يعلقها، يعلقها بالعاشق، يعلقها بالعاشق، يعلقها بالعاشق. حط هذا السحر العظيم، حط هذا السحر العظيم، حط هذا السحر العظيم. عليه جني ساحر عاشق عاشق، عليه جنية ساحرة ساحرة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة خبيثة مستخبثة. الله أكبر. فوق هذه الأسحار، فطرها يا ربنا، فطرها يا ربنا، فطرها يا ربنا، فطرها يا ربنا، فطرها يا ربنا. عليك بالساحر والساحرة، عليك بالساحر والساحرة، عليك بالجن الهول فول فول في جسدها، عليك بسحرة الجن، عليك بسحرة الجن، عليك بسحرة الجن يا ربنا. تمركزوا، تركزوا في راسها، في راس في راسها، في راسها، في راسها، في ظهرها، في ظهرها، في ظهرها، في قلبها، في قلبها، في صدرها، وفي بطنها، وفي بطنها، وفي بطنها، وفي رحمها، وفي رحمها، وفي رحمها، وسكن دمها وعظامها ومفاصلها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك، وانقلبوا صاغرين. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك، وانقلبوا صاغرين. فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك، وانقلبوا صاغرين. فغلبوا هنالك، فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك، وانقلبوا صاغرين. فغلبوا هنالك، فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك، وانقلبوا صاغرين. فغلبوا هنالك، وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. فطل يا ربنا سحرا جن الظالمين، فطر يا ربنا سحر جن الغول، فطر يا ربنا سحر جن الغول، فطر يا ربنا سحر جن في جسدها، في الجسد في الجسد. غلبوها وغلبوها، غلبوها وقهروها. يا ربنا يا ربنا اغلبهم يا ربنا. فدعا ربه اني مغلوب، مغلوب فانتصر. يا ربنا يا ربنا رحمتك بها يا ربنا، غلبوها وقهروها يا ربنا غصبوها واغتصبوها عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ظلموها وقهروها عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ظلموها قهروها غلبوها غصبوها اغتصبوها عليك بهم يا ربنا سحروها سحروها عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا الله أكبر عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ظلموها قهروها غلبوها غصبوها واغتصبوها عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا ما عملوا اطل يا ربنا ما كادوا اطل يا ربنا ما صنعوا اطل يا ربنا الاسحار اطل يا ربنا الاسحار اطل يا ربنا اسحارهم عليك بالسحار يا ربنا عليك بالسحار في جسدها عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بجن الغول غول عليك بجن الغول من سحرة الجن من سحرة الجن في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في راسها في راسها في جسدها في جسدها في جسدها في جسدها في راسها في قفاها في كتفيها على كتفيها سكن كتفيها يا ربنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بالسحرة عليك بالسحرة عليك بالسحرة عليك بالسحرة عليك بالسحرة عليك بالسحرة عليك بالسحرة عليك بالسحرة عليك بالحسدة عليك بالحسدة عليك بالخوانة عليك بالخوانة عليك بالخوانة عليك بالعشقة عليك بالعشقة عليك بالعشقة عليك بالظالمين عليك بالقاهرين لها عليك يا ربنا بالقاهرين لها عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا قهروها غلبوها غصبوها اغتصبوها عليك بهم يا ربنا مزقوا عصبها كادوا ان يمزقوا قلبها فتتوا قلبها عليك بهم يا ربنا كسروا عظامها عليك بهم يا ربنا كسروا خاطرها عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا اذهبوا عقلها عليك بهم يا ربنا عليك بهم حبسوا انفاسها عليك بهم يا ربنا فوهوها وارهبوها وخيلوا لها وخيلوا لها عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا احاطوها احاطوها بسحرهم العظيم عليك بهم يا ربنا حاكوا جسدها بسحرهم العظيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم ابطل اسحارها يا ربنا ابطل سحرا عظيما يا ربنا معقودا في بطنها ورحمها معقودا في ظهرها معقودا في ظهرها معقودا في قلبها معقودا في ثديها معقودا معقودا في ضلوعها مربوطا في الرئتين مربوطا في الكتفين مربوطا في المفاصل مربوطا في شعرها مربوطا على عقلها وذهنها وادراكها مربوطا على سمعها وبصرها ونطقها مربوطا في لسانها مربوطا في قفاها اللهم ابطل هذه الاسحار واحل يا رب العقد مربوطا مربوطا مربوطا في يديها ورجليها مربوطة مربوطة في قبولها ودبورها مربوطة في قبولها ودبورها مربوطة ومعقودة اللهم أرسلها يا ربنا أرسل أسحارا عظيمة عليها سحار من الجن عليها سحار من الجن الغول في جسدها في جسدها ظالمين طافين باغين معتدين اللهم يا ربنا